الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول من أعجزه يعني عن الحج كبر بحيث لا يستطيع الركوب، كما في قصة الخثعمية التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الله، أبا عجاني؟ قال: حجاني. قال في حديث آخر: أرأيت أن كان على أبيك دين أو كنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: عقد الله فالله حق في القضاء. فشبه الحج بالدين، ولأن شرط الحج موجود فيه شروط الإسلام، بلوغ الحرية وكذا وكذا، ومن ذلك القدرة المالية، الزاد والراحلة، السبيل من استطاع إليه سبيله، قال: الزاد والراحلة. فمن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، والمرض الذي يرجى برؤه مقيس على الكبر، لزمه أن يقيم من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، وجب عليه، لزمه، وجب عليه أن يقيم من ينوب عنه في الحج والعمرة، أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، فهو مستطيع بالمال لكنه غير مستطيع بالبدن، فيقيم من يحج ويعتمر عنه. يقول المصنف: من حيث وجب، يقيمه من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. من وجب عليه الحج في الهند بأن بلغ وهو حر عاقل ومستطيع معليا مثل الزاد والراحلة، لكنه لا يستطيع الحج أداء، لازم أن يقيم من يحج عنه من الهند. فلو أناب عنه من يحج ويعتمر عنه من العراق لم يجزيه. هذا معنى قوله: من حيث وجب. والقول الصحيح أنه يجزئه من أي مكان، وتوجيه قولهم أنه يعني لو حج لوجب عليه أن يسير من الهند، لو استطاع وجب عليه أن يحج من الهند، وهذا النائب قائم مقامه، قائم بدلا عنه. والقول الثاني كما قلت أنه لا يجب عليه، بل عليه أن يقيم من يحج عنه من أي مكان كان. ولأن قطع المسافة من البلد إلى المشاعر إلى المواقيت هذا وسيلة، فلو قطعها بلا نية، سافر إلى الطائف ثم جاء وقت الحج أجزأه أن يحج من الطائف، مع أنه قطع المسافة الطويلة البعيدة بلا نية للحج. هذا هو الصواب. يقول لزم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، فقطع المسافة الطويلة هذه من البلد هذه وسيلة، ولو قطعها بلا نية ثم حج أجزاء فليست هي من جملة المناسك في العبادة، هذه وسيلة. نعم بعد. نعم. الله يليكم المكة يجزئ نثيمين اختار. والله. ميقات. والله ينبغي أنه من الميقات أحوط. نعم. نعم. وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد. ويجزئ عنه وإن عوفي بعد ذلك. يجزئ عنه إذا أقام من يحج ويعتمر عنه أجزأ عنه ولو عوفي بعد ذلك، لأنه أدى ما عليه فلا يجب عليه الحج مرة أخرى، لأنه اتقى الله ما استطاع. يقول أجزأه وإن عوفي بعد ذلك. وعبارتهم وإن عوفي فيها إشعار بقول آخر أنه إن عوفي وجب عليه أن يحج بنفسه، فلهم عبارات فإن لكنها إشارة إلى قول مرجوح أو ضعيف وإن عوفي بعد ذلك. نعم. وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط وإن عوفي بعد الإحرام. هذه دقيقة. وإن عوفي بعد الإحرام بحيث يعني إذا أقام من يحج ويعتمر عنه ثم شرع النائب في النسك أحرم في الحج ثم شفي المريض فإنه يجزئ، لأنه بشروع يعني شرع في الأداء، شرع في الأداء وهذا قائم مقامه، قد اتقى الله ما استطاع. فهو بين أمرين، إما أن يقال يبطل النسك الثاني وهذا قديما يكاد يكون يعني لا من البلد القريبة يمكن يشعر، يمكن، والآن حتى من البلد البعيدة يمكن يتصل ويقول صاحبنا أو صاحب الحج قد شفي. فالمقصود أنه سواء كان من قريب أو بعيد إذا عوفي فإنه لا يبطل إحرام النائب. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب إلى آخره. اقرأ تعليق الشيخ على قولهم وإن من حيث وجب. قوله من حيث وجب أي من المكان الذي وجب عليه، الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فمثلا إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد. فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزي، ولو أقام نائبا من مكة من باب أولى فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة فكذلك نائبه. وهذا القول ضعيف لأن لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده، لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلده. ولهذا لو أن هذا المنيب من في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، نعم، إما لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ نقول لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة، فإذا لا بأس أن يحرم النائب من المدينة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، بل هو وسيلة، نعم، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. قوله ويجزئ، هذا صحيح، لأنه لو أنا بمن يحج عنه من مكة أجزأ، ولكن إذا كان بعيدا فإقامته من دون الميقات ليستكمل المناسك ابتداء، لعل هذا يعني أحوط. نعم. قوله ويجزئ، الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب. قوله وإن عوفي، الضمير يعود على المنيب أيضا. قوله بعد الإحرام، أي بعد إحرام النائب، أي لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضا، لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح. وفهم من كلام المؤلف أنه من عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فيلزمه أن يحج بنفسه. ذكر تحت، هذا هو المذهب. ولكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن هذا النائب قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات، ولكنه لم يحج بعد، فماذا تكون حاله بالنسبة إلى النفقة ذهابا وإيابا؟ ثم إن هذا النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان. وجواب هذا الإشكال أنه إذا علم النائب أنه بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب. مثاله رجل أنفق منذ سافر من البلد الذي من البلد إلى أن وصل إلى الميقات 1000 ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم، فلا يجزئ أن يحرم عنه، فعلى المنيب 1000 ريال، لأنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر فيه. يعني إذا علم لا يحرم إلا عن نفسه، فإحرامه عنه يعني خلاف ما تقتضيه الاستنابة، قد علم أنه قد شوفي وعوفي، فليس له أن يحرم عنه، وقد علم ذلك قبل أن يحرم، فتكون نفقته بعد الإحرام ما ينفقه بعد الإحرام عليه، أما نفقته قبل الإحرام فعلى المنوب عنه، أو نقول على المستنيب، لأن ذلك حصل بأمره. يمضي في الحج أحسن. نعم. يمضي في الحج ولا؟ يمضي. يكون الحج. يكون الحج لمن؟ لنفسه ولا؟ لنفسه، إذا أحرم، يعني له حالتان، إن أحرم قبل أن يعلم أن مستنيبه قد عوفي فإنه يمضي بالنيابة، يمضي في الحج نائبا، لكنه إذا علم قبل الإحرام، هذا محل الكلام، فإذا علم قبل الإحرام فليس له أن يحرم على وجه النيابة، إن أحرم يحرم عن نفسه ويمضي عن نفسه. نعم. وما بعد ذلك يكون على النائب. إذا كان ما يرى بل الحج يرجع لأهله، أو إذا علم أن صاحبه أو المنيب من استنابه قد عوفي يرجع لأهله. نعم. وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير، وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على المنيب، وبذلك يزول الإشكال. فإن قدر أن النائب يعني تكون عليه نفقة الذهاب والرجوع، لأن هذا كلها مما تكلفه بحكم النيابة. نعم. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج، فما الحكم؟ نقول هذا الحج لا يجزي عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حقه، وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب. شغل؟ نعم. نعم. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج، فما الحكم؟ نقول هذا الحج لا يجزي عن المنيب، ولكنه يكون نفلا في حقه. في حق من؟ في حق المنيب يقول؟ لا، في حق النائب. قل هذا الحج لا يجزي عن المنيب. عن المنيب. لكنه يكون نفلا في حقه. هذا مهم العبارة. نعم. وتلزم المنيب الأجرة التي وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا بناء على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت. انتهى. لا إله إلا الله. لا إله أعد العبارة ما هي إذا نعم. نعم. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر لم يعلم بشفاء صاحبه، يعني قبل الشروع في الإحرام، وبهذا السبب شرع في الإحرام، وقد عوفي النائب المستنيب قبل أن يحرم. نعم. أكمل. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر ونعم وأدى الحج، فما الحكم؟ نقول هذا الحج لا يجزي عن المنيب. لا يجزي عن المنيب. لكنه يكون نفلا في حقه. نعم. في حقه شوي. نعم. لكنه يكون نفلا في حقه، وتلزم المنيب الأجرة التي وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب. يعني واضح أنه يريد أنه يكون نفلا في حق المنيب المستنيب. نعم. لأنه نعم. وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا بناء على الوكالة الأولى. طيب بعد. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها إلى آخره. يقول يشترط لوجوب الحج، هذا شرط خاص. الشروط العامة هي ما تقدم: الإسلام والحرية والبلوغ والاستطاعة، وهذا شرط يختص بالمرأة. يقول المصنف: ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، لأنها منهية عن السفر بلا محرم، فإذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج لمانع شرعي، فالذي أمرها بالحج نهاها عن السفر. فهي منهية عن السفر ولا تستطيع الحج إلا بسفر بلا محرم، هذا مضمون كلام المؤلف. ومن أهل العلم من يبيح لها الحج مع رفقة مأمونة، لأن المقصود من النهي عن سفرها بلا محرم هو صيانتها والأمن على عرضها، فإذا كانت مع رفقة مأمونة مع نساء ثقات مأمونة جاز لها، ومقتضى هذا أنه يجب عليها. إذا جاز لها السفر مع الرفقة المأمونة وجب عليها، وهذا محل اجتهاد وظاهر الدليل الإطلاق. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع المحرم. وفي قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أن تسافر المرأة إلا بمحرم، قال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأذن له في ترك الغزو ليحج مع امرأته. فظاهر الأدلة أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ويدخل في ذلك سفر الحج. فالذي أمرها بالحج نهى عن السفر إلا بمحرم، وعليه فلا يجب عليها السفر، لا يجب عليها السفر وهي منهية عنه. وش تعليق الشيخ على هالمسألة؟ إذا كانت هذه المرأة من أهل مكة، ما أظنها إنها تدخل في هذا. من مكة محل أول المسافة قليلة، وقد لا يعد ذهابها إلى عرفة سفر، بل هو ليس بسفر على قول جمهور أهل العلم. نعم. من يبيح سفرها بدون محرم ماذا يجيب عن الأحاديث؟ ينظر للمعنى، ينظر إلى أنها يعني المقصود حفظها والأمن على نفسها وعرضها، يعني ما يجب على الحديث إلا بالنظر للمقصود. ويلزم هذا أن يقول بجواز سفرها مطلقا بهذا القيد مع نسوة مأمونة أو ثقات، يلزم أن يقول بالإطلاق. أما أن يقول إنها يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا في الحج، فيجوز لها الحج مع نساء ثقات، فهذا يعني تفريق بين متماثلين، والله أعلم. نعم. سؤال تعليق. قوله: ويشترط لوجوبه على المرأة، الضمير يعود على الحج وكذلك العمرة، أي يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، أي أن يوجد معها محرم موافق على السفر معها، فلا يكفي أن يوجد محرم، بل لابد من وجود محرم يوافق على السفر معها. إذا لم يوافق فوجوده كعدمه. وجود محرمها يعني وجود يحصل به المقصود ويتحقق، أما لا يوافق فهذا وجوده كعدم. نعم. نعم. وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج. وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة، عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها، فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها. وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء، لا للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط لوجوب الحج. وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم لأن المحرمية لا تختص بالحج. انتهى. السلام عليكم. مقاسم قال: وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم لزوال العلة. يا له. قال: هذا متجه في سفر طاعة. وصحح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم. هو هذا ما في فرق. هل في فرق عنده؟ أقول في الصيف في المرجع اللي أشار إليه. نقل عن شيخ الإسلام. هذا اجتهاد. والقول الأول أو ما ذكر في المذهب الله أعلم، وأسعد بظاهر الدليل، لكن كما قال الشيخ القول الثاني أنه شرط أداء، وأنه يقتضي أنها، يقول الشيخ محمد علي، إذا ماتت فإنه يناب عنها، يعني من مالها، إذا ماتت ولها مال ولكنها لم تجد محرما فإنه يعدى عنها، يقام من يحج ويعتمر عنها، ومقتضى هذا أنها إذا أيست من وجود محرم فإنها تستنيب وهي حية. والشيخ محمد يختار أن الصحيح هو أنه لا يجب عليها الحج، لأنها منهية عن السفر، والله الذي أمرها بالحج نهاها عن السفر. فلا نتحكم ونقول لا يجوز لها. نعم. في تعليق للشيخ البليهي. وعنه يعني عن الإمام أحمد. إيه. لا يشترط في القواعد. كلها نظر للتعليق. كله نظر إلى لا يشترط في القواعد التي لا يرجون نكاح. وهذا القواعد من هي القواعد؟ يعني اللي بلغت 50. والسن الكبر كم؟ ما ينضبط هذا، يعني يمكن يقول 90. ما يفرق يعني. الله أنه لا فرق. فالفوض أحسن لكم قال: ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويل. هذا كله تمسك بظاهر، يعني هم في هذه المسألة يعني تطبيق الظاهرية تماما. أرجو ذلك. نعم. الشيخ البليهي للتعليق. قوله: وجود محرمها، وهو قول أبي حنيفة وأكثر علماء الحديث، وهو اختيار الشيخ في الفتاوى المصرية والنصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم. وهو اختيار الشيخ في الفتاوى المصرية. عندك يا محمد مشكلة في التو، ما ذكرته عن الفتاوى المصرية. نعم. ظاهر إنه هو يقرأ الحين لنا في السلسبيل، وأنا قرأت في الحاشية. ما خالف، أنا أقول فيه اختلاف يعني. وش الحاشية؟ وش عندك في الحاشية؟ قال: وصحح في الفتاوى المصرية إيه؟ أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم. مع رفقاء. رفقاء يعني مأمونين، هو معنى مع نساء ثقات. وعندك؟ عندي يقول في الفتاوى المصرية أنه قوله: وجود محرمها، وهو قول أبي حنيفة وأكثر علماء الحديث، وهو اختيار الشيخ في الفتاوى المصرية والنصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم، وفي تحريم خلو الأجانب بها كثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه، رواه الخمسة إلا النسائي. طيب. وعن ابن عباس أنه سمع حديث حديث عنه وقال ابن المنذر: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه. فقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة. مع ثقة حرة مسلمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين، ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. انتهى. لا، هذا فتح باب. يعني إذا أخذ ببعض هذه الملاعب، هذا فتح باب لسفر المرأة بلا محرم حتى في غير الحج. إذا جاز لها أن تحج على هذه الوجوه المذكورة وبهذه الشروط، فما المانع إذا انتفت العلة؟ فالتمسك بظاهر الدليل أسعد بالصواب وأحرى، والله أعلم. نعم. لكن أحسن الله إليك يا شيخ، حجة وقع هذا الأمر صح يعني مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها إلا إذا كانت بناء على فتوى، يعني أفتيت بأن تحج، الحمد لله حجها صحيح ولا إثم عليها. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا ضابط المحرم، المحرم هو الزوج، هذا أكملهم يعني محرمية، وجود محرمها وهو الزوج زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها وعمها وخالها تحرم عليه بنسب ابنها، أبيها، عمها، خالها، أو سبب مباح كالرضاعة أو المصاهرة، كأبيها من الرضاع وأخيها من الرضاع وخالها من الرضاع وابنها من الرضاع، لأنها تحرم عليه بسبب مباح وهو الرضاعة، أو المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ومن زوجها من المرأة، كأبي زوجها وابن زوجها وزوج بنتها وزوج بنتها، وأيضا زوج أم المرأة. كيف؟ وزوج أم المرأة. لا، ما هو واضح. رجل أمه هي الربيبة يعني. جيد، الربيبة. المهم بنسب أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة. يبقى هل في سبب تحرم عليه على التأبيد بسبب غير مباح؟ هذا ينطبق على مثل على قول على ما في المذهب أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها على التأبيد، فأم المزني بها وبنت المزني بها تحرم على الزاني على التأبيد لكن بسبب محرم. وهذا والقول الثاني أنها لا تحرم، أنهما لا تحرمان، بنت الزوجة بنت المزني بها وأم المزني بها. ويذكرون أيضا شيئا آخر وهو الموطوء بشبهة، فإن الوطأ بشبهة ليس مباحا، لا يقال إنه مباح، مع أنه يوجب التحريم. فمن وطئ امرأة بشبهة حرمت عليه بنتها وأمها تحريما مؤبدا، ولكن لا تثبت له المحرمية. نعم. اقرأ تعليق الشيخ على على الجزء الأخير على قول بنسب أو سبب مباح، على قول أو سبب مباح بس. بنته من الزنا في الصومال إذا أتتها المرأة منه ببنت مثلا، بنته من الزنا. بنته تحرم عليه على التأكيد. يعني ينطبق عليه أنه أن تحريمها بسبب ليس بمباح، لكنها بنته. بنت ليست بنتا شرعية فلا يكون محرما لها. نعم. قوله سبب مباح خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم. إيه؟ مثل أم المزني بها. نعم. وأم الملوط به وبنته. أعوذ بالله على المذهب. نعم. على القول بأنه يوجب التحريم. مثاله رجل زنى بمرأة فهل يكون محرما لأمها؟ الجواب لا، وأمها حرام عليه على التأبيد، وبنتها حرام عليه على التأبيد. ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات، وإنما قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا، لأن نساءه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، ومن باب أولى حل أم الملوط به وبنته. أما الموطوءة بشبهة، أي هذه؟ نعم. أما الموطوءة بشبهة أي لو وطئ امرأة بشبهة، أي شبهة عقد. نعم. أي شبهة عقد أو اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟ فهل هو محرم لأمها؟ الجواب على المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر. في باطن الأمر. فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه، لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء المباح. وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه وهي من محارمه أيضا، وبنتها كذلك تكون حراما عليه وهي من محارمه. فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما. التفريق بين الوطئ بالزنا، بين الزنا والوطئ بشبهة. فالوطئ بشبهة يعني على قول الشيخ ملحق بالنكاح، بالوطئ الحلال بالنكاح، وإن لم يوصف بأنه حلال لكنه عند مباشرته يعتقد أنه حلال، فجرت عليه أحكام بحسب اعتقاده. يعني ترتب على هذا الوطء ما يترتب على النكاح الحلال. نعم. والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ، لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال. مثاله رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، فوطئه إياها شبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء، فأم هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. هذا المثال يعني فيه قوة، لأنه تزوجها وعقد عليها وعاش معها مدة، ثم تبين أنها أخته من الرضاع وما أشبه ذلك. لكن فيه صور يعني في الحقيقة ما ترقى إلى هذه الدرجة، لو وطئها بشبهة يعني في وطئها لأنها كانت في مكان يظنها زوجته فوطئها هكذا يعني غلط، ولم يكن عن عقد، يعني لم يكن، إنما هو أخطأ خطأ. وهذا يقع في بعض الأحوال، فظاهر الإطلاق أنه لا فرق، الوطن بالشبهة مطلق، سواء كان يعني مبنيا على عقد خطأ أو كان مجرد المباشرة الفعل والوطن كان خطأ. فالشيخ مثل بهذا المثال اللي فيه قوة، الشبهة فيه قوية جدا. نعم. مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجته مثلا؟ لا، لأنه قال على التأبيد، يعني يحل له إذا طلق أخته هل أجاز له نكاح، أو طلق خالتها أو عمتها حلت له، لأن الحرام عليه هو الجمع وأن تجمع بين الأختين. نعم. الجواب: ليست من محارمه، لأنها ليست محرمة على التأبيد، وأخت الزوجة ليست حراما على الزوج، لأن الحرام هو الجمع، ولهذا قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ويشترط للمحرم ما يلي: الأول أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم. ظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأب المرأة الكافرة إذا كان أب المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا. الكافرة ها؟ كافر وأبوها كافر، لكن كأن المقام والسياق يقتضي يعني المرأة المسلمة. يذكر الصورة أحسن. المرأة المسلمة، أما الكافرة فهي كافرة وأبوها كافر، فهو محرم لها ولا شأن لنا بهم. لكن الشأن، هل الكافر يكون محرما لابنته المسلمة؟ هذا محل إيه بس إدخال هذا ما هو مناسب، يعني مع أنه قدمها. استطرادك انتهى، هو الأخير ما يبدأ به. نعم. كل نعم. فأب المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، هذا بلا كلام، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، فإن خالفته في الدين، فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك. إيش؟ نعم. فإن خالفته في الدين، فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة فإنه يكون محرما للمسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه. هذا الأمن عليها هذا شرط أساسي في المحرم، هذا شرط في المحرم مطلقا، لأن بعض المسلمين يكون فاسق ما يؤمن على محرمه، ما يؤمن على أخته، فهذا الشرط ساري في كل المحرم، شرط المحرم أن يؤمن على محرمه، نعم. الثاني أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما، ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. حسن. نعم. الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما. بعده. نعم. نعم. بعده. فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد ولكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليها الحج، فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟ الجواب: لا يلزمه، لأن ذلك واجب على غيره. وقال بعض العلماء: بل يلزمه، واستدلوا بما يلي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك مع امرأتك. فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته، والأصل في الأمر الوجوب. الله أعلم، هذا في احتمال أنه إذن، لأنه اعتذر بأنه اكتتب بغزوة كذا، فالرسول قال انطلق، يعني أذن له في ترك الغزو وأن يحج مع امرأته. يعني الاستدلال بهذا على وجوب الحج على المحرم إذا بذلت له النفقة ليس بظاهر. نعم. ثانيا، لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدي الفريضة، لأنه في هذه الحال قد نقول أنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة. والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها. نعم. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. مسألة: امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها لكن لم يأذن زوجها. الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج، لأنه بلا إذنه. نعم. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قوله: وإن مات من لزماه. إيه، هذه مسألة جديدة، آخر مسألة. إن مات من لزماه أي الحج والعمرة، لزم أن يقام من يحج ويعتمر عنه كالكبير، لأن الحج والعمرة قد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عمن مات وقد وجب عليه الحج، ومن مات وقد نذر، فأمر بقضاء يعني ما وجب، وشبهه بالدين عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن من مات وقد وجب عليه الحج، ولهذا يقول المؤلف: من لزماه. أما من مات قبل وجوب الحج والعمرة عليه فلا يجب أن يحج عنه، وإن حج عنه فهذا من نوع التطوع، التطوع له، لأنه لم يجب عليه الحج. أما من مات وقد وجب عليه وقد وجب عليه بأن كان له مال وكان مستطيع، فيحج عنه. نعم. يقول المؤلف: نعم. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. أخرج من تركته يعني أخرج من تركته ما يحج به، يعني ما يعطى لمن ينوب عنه الحج والعمرة. أخرج من تركته يعني أخرجت نفقتهما، أخرجت نفقتهما، نفقة النائب أخرجت نفقتهما من تركته، مقدمة على كل يعني الحقوق. فإن وقد ذكر العلماء الحقوق المتعلقة بالتركة، وقالوا إن الحق الثاني هو الدين لله أو لآدمي، فالديون المرسلة أو الحق الثالث، بخلاف الحق المتعلق بعين التركة كالرهن. نعم. يكون أخرج من تركته. نعم. انتهى. تعليق الشيخ على المسألة. نعم. نعم. قوله: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أي من تمت الشروط في حقه ثم مات، فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية، لأن ذلك الإرث والوصية. نعم. لأن ذلك دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقي فإنه للوصية والورثة، ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي، كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوصي به. مثاله رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام المؤلف يخرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا، وهو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أدي عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا أمام الله عز وجل. لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات ولم يكن له تركة لم يلزم أحدا أن يحج عنه. انتهى. الله المستعان. الحج له أمد، هو فرط، ولا يلزم من هذا أنه قد عزم على أنه لا يحج. أما من علم من حاله أنه عازم على أن لا يحج فهذا هو الذي لا أرى أنه لا ينبع ولا يحج عنه. لكن الحج ليس له وقت بحيث يفوت. نعم تجب المبادرة كما تقدم أنه يجب على الفور، لكن ما دام حيا فهو لا يزال مطالبا بالحج، وإذا حج فحجه صحيح، ويأثم بالتسويف والتأخير. فإذا مات يعني لعله سوف هذه السنة اللي بعدها. أما من علم منه أنه عازم على أن لا يحج فهذا قد قيل بكفره، فلعل هذا التفصيل أولى من جزم ابن القيم بأنه لا يحج عنه، وقول الجمهور أقرب والله أعلم. نعم. في تعليق للشيخ البليهي قوله أخرج من تركته، وهو قول الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت، فلا يلزم الورثة أن يحج عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه. انتهى. نعم هو قول الجمهور هو الأضل إن شاء الله. نعم. نعم. باب المواقيت. إلى هنا محمد. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا ببالي يعني في مسألة سفر المرأة بلا محرم، يعني مع هذا التشديد من أهل العلم عملا بأدلة تحريم السفر بلا محرم، يعمد كثير من النساء في هذه الأوقات إلى أن يسافرن للعمرة بلا محرم مع أختها وزوجها مع كذا أو مع مجموعة من النساء لتعتمر عمرة غير واجبة تطوعية، فلا يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز لها فعل ذلك، فيجب تنبيه من يعلم منهن التساهل في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هل يشرع له مثلا أنه ينيب من يحج ويعتمر عنه حج نافلة؟ لا وهو قادر. إيه ولكنه يعني هو حج لا وهذا له نفل. لا يحج بنفسه. نعم. وأيضا أحسن الله إليك، مثلا إذا كان مثلا والده حي ووالدته ما يحج ولا يحج ولا شيء إلا عن العاجز. نعم. العاجز أو الميت. أو الميت. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب؟ يعني من جنس الكبير، الكبير العاجز عن الركوب والمريض الذي لا يرجى برؤه، الحج وهو يستطيع بماله يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، ولا يجب عليه، فهو واجب عليه بماله لا ببدنه. فمن يرى أن المحرم شرط للأداء يقول يجب على المرأة التي تجد محرما، يجب عليها أن تنيب من يحج عنه، لأنها يجب عليها يعني لا يجب عليها الأداء بنفسها، لكن الحج واجب عليها، الحج واجب عليها لمالها، يجب عليها في مالها ولا يجب عليها ببدنها. فإذا كان واجب عليها في مالها لازم أن تنيب من يحج ويعتمر عنها على القول بالوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات وهو في الحج قبل أن ينتهي من الحج هل يسقط عنه أم يحج عنه أحد آخر؟ أرجو أنه يسقط عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر في شأن الرجل الذي وقصته راحلته ومات قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا أو لا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بأن يحج أحد عنه أو أن يقوم أحد بتكميل المناسك عنه؟ اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المحرم شيء إذا امتنع عن مرافقة المرأة مع قدرته على ذلك؟ علينا أنه لا ينبغي، تقصير، نقول تقصير لا نقول إنه يأثم، لكنه تقصير ينبغي حق القرابة من صلة الرحم أن يصحب أخته أو عمته أو خالته في هذا الطريق المبارك ويحتسب، ينبغي أن يحتسب. نعم. ولا سيما إذا قامت بنفقته فإنه حينئذ يصبح تخلفه وامتناعه تقصير ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العاملات التي يأتين إلى المملكة بدون محرم هل يجوز لهم الحج أو العمرة بدون محرم سواء برفقة نساء أو مع العائلة التي تعمل لديهم؟ هي أتت بلا محرم وكل إقامتها بلا محرم سفرها بلا محرم، فإذا حجت الأسرة وحجت معهم صح حجها، ولا نقول اتركوها، لا حجها معهم أولى من أنهم يودعونها عند بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا طلبت الحج فليس لهم منعها، إذا طلبت الحج ليس لهم منعها، هي لها التصرف في نفسها، فإما أن تكون آزمة أو معذورة بجهلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك دليل على بدل المحرم بجماعة من النساء في السفر؟ اجتهاد نظرا لعلة النهي عن سفر المرأة بلا محرم، وهو ما يخشى عليها، أنه يخشى عليها إذا سفرت إلى المحرم أن تتعرض لمن يؤذيها في بدنها أو عرضها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهنا مسألة ينبه عليها بعض الناس، وهو أنه أن المحرم الذي لا ينفع ولا وليس له أثر في وجوده في الحملة، لا أثر له في وجوده في الحملة، أن هذا لا يصلح محرم. يمثلون له برجل كبير السن لا يدري عن يعني محرمه، لا يدري عن المرأة، رجل كبير عاجز عن نفسه، يمكن هو في حاجة إلى أن تأخذ بيده وتخدمه أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يصلح لأن معنى المحرمية غير موجود فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ ما المراد بالكفر في هذه الآية؟ الكفر هو الكفر، فمن جحد وجوب الحج فهو كافر، هذا باتفاق المسلمين، وكذلك من عزم على ألا يحج ولو أقر بوجوبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟ إذا كان الحج مبرورا قد استوفى صاحبه المعاني، فظاهر الحديث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أنه يكفر الذنوب الصغائر والكبائر، ولكن الحج المبرور لا بد أنه يتضمن التوبة، الحج المبرور. أما كثير من الحجاج يحج ويفعل المناسك الوقوف والطواف كلها وهو مقيم على ذنوبه في قلبه. لكن الحج الذي يتضمن التوبة، نعم، تضمن التوبة والإنابة إلى الله والتوجه إليه، هذا حري بأن تغفر له ذنوبه. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الآباء والأمهات إذا حجوا أو اعتمروا بصبي نووا أن عمرته لفلان، فهل هذا يصح أم لا؟ لا يصح حجه له، ولمن حج به أجر. قالت المرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجر، وليس لهم التصرف في ثواب حجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تأتيها العادة كل شهر 7 أيام، وفي هذا الشهر زادت يومين، والدم فيها مختلف عن 7، فماذا تصنع؟ أبدا، أقول لا تصنع حتى تطهر. نعم. أحسن الله إليكم. لأن زيادة الأيام وتغير الدم يعني فرق يومين، هذا أرجو أنه لا يضر، هم أحيانا في آخر الوقت يكون صفرة وكدرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تسافر بأطفالها بالطائرة، وزوجها يوصلها للمطار، وأخوها يستقبلها في المطار الآخر، كل هذا لا يصلح عذرا، هي سافرت بلا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت للعمرة في أشهر الحج ولم أرجع إلى الرياض، ولكن خرجت من مكة وإلى الطائف وجدة، هل إذا نويت الحج فهل أنوي من مكة وأحرم منها؟ هل إذا نويت الحج أنوي من مكة وأحرم منها؟ نعم، تنوي منها، لكن إذا انتظرت في الطائف أو في جدة حتى جاء وقت يوم التروية فأحرم من جدة. أما إذا كان في سائر الأيام فأنت ترجع إلى مكانك الذي تسكنه وتقيم فيه بمكة. أما إذا انتظرت في الطائف أو في جدة حتى أحرم الناس حتى أحرم أهل مكة للحج في يوم التروية فأحرم من جدة، هذا أحوط لك. اختم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول السائل: الأذان الأول يوم الجمعة هل من المناسب أن يكون قبل الأذان الثاني بساعة أو بأقل أو بأكثر؟ ليس له توقيت. أصل الأذان الأول المقصود منه تنبيه الناس ليستعدوا لصلاة الجمعة، وهذا موضع اجتهاد، فبعض الناس يقدم كثيرا مثل ساعة ونصف أحيانا وأحيانا ساعة والأمثل، وبعض الناس يبالغ في حتى لا يؤذن إلا عند قرب دخول الإمام كما هو الجاري في الحرمين، إلا في الأيام الأخيرة يذكر أنهم يعني تراجعوا وصاروا يقدمون الأذان الأول لعل بربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا حسن، تقديمه بثلث أو نصف هذا هو الأولى، فيكون تقديمه كتقديم الأذان قبل الإقامة، يصير ما بين الأذانين كما بين الأذانين كما بين الأذان والإقامة في سائر الأيام، وكان هذا هو الأولى. أما التقديم الكثير فهذا يعني لا يحصل به التنبيه المناسب، يعني لأن من علم أنه باقي ساعة ونصف ما يتحرك، لكن عرف أنه ما بقي إلا نصف ساعة نصف ساعة خلاص. نعم آخر شيء.